سؤال 39. زيادة على ضوء التقبل يمكن للسير بضوء الضباباض القدام؟ نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. ضوء الضباباض الخلف؟ نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.